على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فيه ثلاث مسائل. يعني تعرضن عنهم، يعني ذوي الذين ذكرهم سبحانه وتعالى بقوله قبل الآية: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نعم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني ابتغاء رحمة تطلبها لك ولهم ما عندك، يعني لا بد من الكلمة الحسنة، من الكلمة التي تجبر والتي ترضي والتي تدخل الخير والسرور على سامعيها. نعم. الأولى وهو أنه سبحانه وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وهو تأديب عجيب وقول لطيف بديع، أي لا تعرض عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة، مستهين بهم يعني لأنه غني ولأنه قادر ولأنه يعني كما يريد وكما يقول يعني يكون. لا. نعم. فتحرمهم. نعم. وإنما يجوز أن تعرض عنه يعني هذا الإعراض، هذا الإعراض من هذا الشكل وهذا الوصف هذا لا يجوز. نعم. وإنما يعني يجوز كبرياء، يجوز تعاليا، يجوز يتعالى يعرض استغناء، يعرض مغترا بقدرته وما عنده. نعم. ويعني وعندك ما تعطيهم يعني. نعم. وإنما يجوز يعني لا يجوز الإعراض إلا بهذا لقوله وإنما. نعم. وإنما يجوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض وعائق يعوق. عند عجز يعرض وعائق يعوق. نعم. عند مانع، عندها تعرض لأنه لا طاقة ولا قدرة لك على ذلك، والله ما كلف نفسا إلا وسعها. نعم. وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير لتتوصل به إلى مواساة السائل. نعم. فإن قعد بك الحال فقل لهم قولا ميسورا. لا أقل من ذلك، هذا الذي عندك وهذا الذي كلفته. نعم. ثانية، في سبب نزولها. قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأبى أن يعطيهم، لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد. نعم. فكان يعرض عنهم رغبة في الأجر في منعهم، في منعهم. نعم. لئلا يعينهم على فسادهم. نعم. وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم وابتغاء، يعني معطوف قوله في قوله، يعني نزلت في الآية في قوله في قوم كانوا يسألون، إيه كمان. وقال عطاء في قوله تعالى: نزلت في قوله تعالى. نعم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، قال: ليس هذا في ذكر الوالدين. جاء ناس من مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه، يعني يطلبون منه أن يحملهم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. بس يعني هذه الآية واضحة بسورة التوبة بآخر الجزء العاشر، يعني الصحيفة الأخيرة، يعني إنما السبيل على الذين ليس على الضعفاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إنما السبيل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني مع النساء. هذا بغزوة تبوك، هي الآية، هذا كله في شأن غزوة تبوك هذا. نعم، يعني أرادوا أن يخرجوا وأرادوا أن يقاتلوا وما عندهم، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء ناس من مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، فأنزل الله تعالى يا لها حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم، فأنزل الله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. الرحمة الفيء، يعني الفيء الذي يأتي للمسلمين بدون قتال، ما أفاء الله على رسوله وعلى المؤمنين. نعم، الثالثة لا الفيء يعني الشيء الذي يكون غنيمة للمسلمين من الكافرين، أما أن يكون فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب هذا غنيمة، أما الفيء فما أوجبتم عليه يكون يعني باستسلام للأعداء، ناخذ هيك يعني اجت بدون قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أما الذي أوجفوا عليه الخيل والركاب قاتلوا هذا اسمه غنيمة. على كل حال يعني الغنيمة تقسم كما يقسم الفيء، والفيء يقسم كما تقسم الغنيمة، لأن الغنيمة ذكر الله سبحانه وتعالى أين تصرف، والفيء مثلها. نعم، هذا يعني عدة الحرب، لكن من أين عدة الحرب؟ من بيت المال. عدة الحرب منين بدنا نجيبه؟ يعني ظنوا أن عند النبي عليه الصلاة والسلام فائض مال، في عنده عدة، في عنده يعني مركوب، في عنده سلاح، عنده إيه ما عنده عليه الصلاة والسلام. هذا يعني من الفيء، يعني ليس يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، ليس من عنده، من الفيء أعطينا من الفيء طلبه، يا اللهم صل عليه، لا عنده فيء ولا عنده ملك نفسه، مالا يملكه وسلاحا يملكه خيلا يملكها صلى الله عليه وسلم. نعم، الثانية الثالثة قوله تعالى فقل لهم قولا ميسورا، أمره بالدعاء لهم، أي يسر فقرهم عليهم بدعاء يعني يسر فقرهم، كلمة حلوة مثل ما قلنا، يعني عم يعلمنا يعني يسر فقرهم عليهم بدعائك لهم، يعني عندما دعوت لهم يعني طبعا هذا رسول الله أو إنسان يعني يكون جيدا وما عنده وهو يعني رجل من المقربين الصالحين يكون جبرا لخواطرهم بهذا الدعاء. نعم. وقيل أدعو لهم دعاء يتضمن الفتح لهم والإصلاح. نعم، الفتح العطاء لهم وأن يصلح حالهم. نعم. وقيل المعنى وإما تعرضن، أي إن أعرضت يا محمد صلى الله عليه وسلم شيء ثاني يعني إعطائهم لضيق يد فقل لهم قولا ميسورا. نعم، أي أحسن القول وابسط العذر، بين يعني أظهر. وادعو لهم أحسن القول وابسط العذر. نعم، وادعو لهم بساعة الرزق. نعم. وقل إذا وجدت فعلت وأكرمت. نعم، فإن ذلك يعمل في مسرة نفسه عمل المؤمن. في مسرة نفس السائل كأنك أعطيته عمل المواساة. نعم، الحقيقة. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل وليس عنده ما يعطي سكت انتظارا لرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى كراهة الرد. يعني ما يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما تطلع معه، لا، ما قال لا قط إلا في تشهده صلى الله عليه وسلم. لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. أنفق بلا لا، بلا لا. نعم. ولا تخش من ذي العرش إقلالا. بلا لا ولا بلا لا، بصير التنتين يا بصير نكدة مقصودة. ما بعد يقصد بلال بعينه، بصير بلالا أنفق بلالا. أما الأصل يعني إذا بلال بلال بأنفق بلالا ولا بلا لا، كلاهما يكون. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل وليس عنده ما يعطي قال يرزقنا الله وإياكم من فضله. وكمالته ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. نعم. فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر. نعم. وهذا قول ابتغاء رحمة ترجوها، رحمة من ربك ترجوها. نعم. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة، والضمير في عنهم عائد على من تقدم ذكرهم من الآباء. نعم. والقرابة والمساكين، يعني في الآيات التي قبلها. نعم. وقولا ميسورا أي لينا لطيفا طيبا، مفعول بمعنى الفاعل من لفظ اليسر كالميمون. طيب، يعني طيب مفعول معنى أو صفة مشبهة. طيب. نعم. أي وعدا جميلا، هذا من الفعل اللازم اللي هو طاب طوبا يعني. أي وعدا جميلا. نعم. على ما بينا. ولقد أحسن من قال إلا تكن ورق يوما أجود بها. إلا تكن إذا ما في فضة يعني ما في مال يعني أعطيكم، إلا تكن إن لم تكن يعني ورق، ورق يعني فضة، فبعثوا أحدكم بورقكم أو بورقكم أو بورقكم يوما أجود بها يعني الورق للسائلين فإني لين العود، يعني موجف، يعني لا يعدم السائلون الخير من خلقي، يعني لابد إما مال وإما كلمة حلوة وإما بسمة. نعم. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، يعني إما نوالي يعني عطائي، وإما حسن مردودي. جميل والله. نعم. تقول يسرت لك كذا إذا أعددته. أعددته. إذا أعددته. نعم. قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني هذا قرآن يعني يرحم بعضنا بعض، يلين بعضنا لبعض، يحب بعضنا بعضا. فالذي يكره القرآن هذا مجرم، مجرم حرب هذا. نسأل الله العفو والعافية. يعني انظر بما يأمر القرآن، يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر، يعني عم يربيك على أفضل الأخلاق. وعليه الصلاة والسلام كان الله شهد له وإنك لعلى خلق عظيم. وما هو الخلق العظيم؟ يعني خلق القرآن الكريم. هذا يبينك ما هي أخلاق القرآن، خلق رسول الله، ما هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلق القرآن. فنسأل الله أن يكرمنا وهؤلاء عليهم من الله ما يستحقون. يعني انظر ماذا يأمر القرآن، بما يأمر القرآن، يعني يقولوا إرهاب، يعني إرهاب وإرهابي. نعم إرهابي. أنت لما عندما ترى مجرما تأخذه إلى السجن أم لا؟ عندما ترى مجرما وضرب وفعل تضربه أم لا؟ تقول مو أنت مجرم، شو عم يضربه، شو هالإرهاب، مو حرام عليه؟ هذا ما يعني ينظر في الأمر من طرف واحد. فالقرآن قال ترهبون به عدو الله، في أظلم من عدو الله؟ يعني الذي خلقك، الذي أوجدك، والذي رزقك، والذي أعطاك، والذي يمدك سبحانه وتعالى. وهذا دليل، لا مو يعني إذا بدي أقوله مو الله، مين هذا؟ من هو الذي يمدك بالعافية بالبصر؟ دليل يعني الإنسان عندما يفقد، نسأل الله العافية، سمع أو بصر أو شم أو ذوق أو العالم كله كله كل العالم بدون استثناء بكل دوله بكل اختراعاته بكل أموره لا يستطيع أن يعطيه سمعا. من فقد السمع، من فقد يعني من فقد الطعم، من فقد الكلام، من فقد البصر، من فقد التفكير، من فقد يعني كل نعمة، يعني الإنسان والله بقابلها بمال الدنيا كلها. إذا إنسان يعني نسأل الله العافية صار مجنون، عطوا عقل، بيدفع كل ما لديه، يعني فقد أعصابه، ما يستطيع، لا يقوم ولا يقعد، صدقا بيدفع كل ما عنده. يعني هذا يعني يصيغ ويذعن لهذا الكلام شاء أم أبى كل إنسان. والله تحداهم سبحانه وتعالى، ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لا أكثر من هيك، وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فمنين بده يجيبوا السمع أو يجيبوا بصار؟ الذباب إذا أخذ يعني نقطة دم على كل العالم إذا سمع بيقدر يجيبها، لأنه دغري بتتحول لما تأخذ الذباب أو غيره. يعني هذا يعني متى غصبا عنهم، يعني شاءوا أم أبوا، كفروا أو آمنوا، يصيخون لهذا الشيء هذا، فعليهم من الله ما يستحقون. لذلك اللي بيكون بهذا الشكل هذا اللي بده القتال، نسأل الله العافية. والذي يحارب ذلك، والذي يحارب ذلك من أتى، يعني والذين أتوا بذلك هم الأنبياء والمرسلون. من الذي يحاربهم؟ هم اليهود، هم قتلة بشهادة الله، هم قتلة الأنبياء ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين، يعني هدول اليهود. فهذا اللي بيقتل النبي أو رسول بيقتلوه، يعني احتراف الاغتيالات لليهود معروف يعني. وأهم بقتل نبينا مرات، والله سبحانه وتعالى يعني فشلهم، والله سبحانه وتعالى خذلهم وردهم على أعقابهم، الحمد لله. يعني كل يعني بشوف ما ترى من الاغتيالات مدرسة اليهود، كأنه هيك بدم معجوم للقتل، يعني خاصة القتل للبراءة. يعني الله يرحمه، شاب من بيت الدخر طلع على أمريكا مشان يدرس، يعني يكمل دراسته طب، إنسان جميل وكلامه لطيف وفعله جيد يعني، وما يعني يتقاضى من أحد يعني المال، وليس على غنى كثير يعني، يشتغل يعني عامل عند بعض المطاعم، بس أسلم على إيديه الكثيرون من الأمريكان، دريوا فيه، بعثوا له واحد يهودي يعني جاب له فنجان قهوة أو جاب له الشيء اللي طلبه، التفت ويرجع مسك المسدس طق برأسه بالبصلة السيسائية، كمان طق ما يقوم من ندغل يعني. شو سوى هذا؟ هدول اليهود، صدق الله العظيم. ويسعون في الأرض فسادا، فالذي يكفينا هؤلاء والفساد هما هؤلاء الذين يقومون الآن. اللهم أيدهم وقيد أعدامهم يا رب العالمين. يعني الإنسان يحب الخير ويكره الشر، ما بتفرق من هذا، يهودي يصير جيد أخونا وبعيوننا، يعني ما في عنا تعصب لشيء، لكن صاحب الأخلاق نسأل الله العافية الرديء، لو كان أخي، لو كان ابني، لو كان أنا أحاربه، ما في عنا ذوات، يعني لا نعادي ذوات، نعادي صفات. فاللهم أرنا الخير الحق حقا وارزقنا اتباعه. نعم. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا مجاز عبر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله، فضرب له مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، هذا مجاز، يعني ما منقول عبر به يعني عبر أو قاله سبحانه وتعالى، لأن مين اللي عبر به يعني، عبر هذا ليس من صفات الله. نعم مجاز عبر به يعني، أو يعني كلا لو كان بدل يعني عبر به يعني قاله أنزله الله، مجاز أنزله الله يعني يعبر، يعني هذا الكلام عبر به، يعني الكلام يعبر صار ملا، يعني القرآن يعني مفهوم الآية. نعم عبر به نعم عن البخيل، نعم الذي لا يقدر من قلبه. نعم الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله. من قلبه، من البخيل، يعني لا يقدر من قلبه، وهذا الشحيح يعني يسأل الله العافية، على إخراج شيء من ماله، يعني ما يستطيع، نسأل الله العفو والعافية. يعني بعض الله يرحمه نسيت ما بحب سميه، كان عضو بجمعية الله يرحمه، وسميته ما بيضر، الشيخ صلاح سرور اسمه، عم يحكي للشيخ حسان، كان يحضر معنا صباحا، فقال طلبوا من بعض الناس، وهو يعني لهم أساليب بالطلب، قدروا ياخذوا من الإنسان هذا، أخذوا دفعة مال، ما لقوا إلا بعد ساعة جاي مرته زوجته، أرجوكم أرجوكم أرجوكم تردوا له مصرياته، شو صار له لزوجها ما بتعرف شو صار له، ما في إلا عيدة ويفتأوا، أخذوا يعني حيجن حيقالته حيفقد عقله، أرجوكم ترجعوا له لما اللي أخذته منه، قالوا رجعنا له، كتير كتير رجتهم، يعني شو صار له قالت ما بعرف. فنسأل الله العفو والعافية، داء نسأل الله العافية، البخل داء، نعوذ بالله من الجبن والبخل، ودائما مقترن الجبن بالبخل والكرم بالشجاعة، دائما مقترنان. نعم. فضرب له بقى من قلبه ما يستطيع، لا يقدر، نسأل الله العافية، والله يعني إن شاء الله لا أحنث بذلك، إنه العطاء ألذ من الأخذ، لكن الله لا يحيجنا ولا يضطرنا يعني للأخذ، لأنه الإنسان عندنا نسأل الله لا فعندنا الاضطرار إيه، لكن الحمد لله الحمد لله الذي لم يحوجنا لذلك سبحانه وتعالى. أما والله العطاء ألذ بكثير، يعني بصراحة لو إجاني كذا فرضنا، شو بدك تقول ما بدي كتر، يعني 10,000 دولار فرضنا إجاني وهيك بدون يعني شيء، والله بعد بفكر بخاف، والله بخاف، ليش؟ لعلها شو قصتها، يعني هذا عطاء ولا بلاء يا ترى، يعني بفكر الإنسان. لكن أعطيت 10,000 دولار يا سلام، والله لذة لذة لذة، اي والله العطاء، لذة العطاء أسهل من لذة الأخذ، اي والله الحمد لله الذي أكرمنا، وهذا عافية من الله، هذا عافية من الله، عافانا من داء، نسأل الله العافية، الذي هو الاسم البخل، نسأل الله السلامة. نعم. فضرب له مثل الغل الذي يمنع من التصرف باليد. نعم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة، شوف الله يجزيهم الخير، شكلهم شكلين الغل، في الغل يعني الغل يعني، فمثل الغل في الغل يعني الشيء يعني الذي يغل فيه الحسي، أما الغل الشيء المعنوي يعني. نعم. وإن كان يعني هو كأنه شيء حسي، كأنه يربطه عن التصرف عن العطاء. نعم. يعني مغلولة، يعني هذا كناية عن البخل كمان، يعني كأنه في غل، كأنه شيء رابطه، في شيء رابطه ما بيقدر يعني فك كفك وكف فكك، فمن فك كفه وكف فكه فذو باب الشر عنه فكه، فك كفك وكف فكك، فمن كف فكه وفك كفه فذباب الشر عنه كفه. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، الله يرحمه. نعم. أنا ما عندي شيء يعني أني سمعان وبحكي يعني الله يرحمه ورحمة الله عليه. نعم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. يعني جبتان يعني ثيابان. نعم. لكن من حديد نسأل الله العافية. قد اضطرت أيديه أي قد اضطرت يعني نعم قد اضطرت أيديهما إلى سدي يعني الجأد. نعم. أما الطر ما به الذي المجهول يعني نعم. أما هو هذه يعني ألجأت أيديهما إلى ثريهما جمع ثدي يعني نعم وتراقيهما أي وتراقيهما حتى إذا بلغ كلا إذا بلغت التراقي هون بأصال الروح يعني وتراقيهما. نعم. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة من بسمة يعني صار من نقول احنا صار المتصدق يعني نقول جعل نقول صار. نعم. نعم. حتى فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه شو حتى تغشى انبسطت عنه براحت عنه يعني هالثوب السلاسل اللي لابسها أو جنازير لنقول نعم حتى تغشى أنامله تروح يعني تنفك إيده شوي شوي شوي كل صدقة بتفك كانوا مغلول يعني. نعم. وجعل وصار البخيل كلما هم بصدقة ما بيقدر قلصت وأخذت شدت السلاسل كل حلقة بمكانها شدت عليه أكثر كتفته أكثر يعني. فأنا يقول سيدنا أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول شو معنات يقول يعني يشير هي عند البدو يقول يقول إيش يقول هو ماشي يقول إيش يعني يفعل كذا يعني هو ماشي يقول إيش يعني شاف حاله يقول شو يقول يعني يشير فيقول فعربية. نعم. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه يعني في جيبه من سمي العبد احنا في جيبه يوسع فلو رأيته يوسعها ولا يعني يعمل هيك بده يوسع يفعل عليه الصلاة والسلام ولا تتوسع خانئته. نعم. الثانية قوله تعالى ولا تبسطها كل البسط. نعم. ضرب بسط اليد مثلا لذهاب المال يعني لأنه من بسط فاتع المال بيده عمل كله راح أما إذا قبض بيقول له دير بالك واعي امسكها أصيدك وهيك لما كنا صغار بسكلها تضيعون يبعتون نجيب هيك غلط أنا بذكر يعني شيء بليرة بنص ليرة كذا يعني لا تضيعها لا تعال توقعها ما امسك ايدك منيح امسك ايدك والله انا اذكر هذا يعطونا خذ وعد ضيعها امسك ايدك قبض ايدك. نعم. نعم. فان قبض الكف يحبس ما فيها وبسطها يذهب ما فيها. وهذا كله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما جاء في القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدهم وواسطتهم الحمد لله الحمد لله الذي سيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وواسطتهم إلى ربهم صلى الله عليه وسلم عبر به يعني عنهم سبحانه وتعالى، يعني ذكر سبحانه وتعالى رسوله من أجل أن يصل إليهم على عادة العرب في ذلك. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخر شيئا لغد، وكان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه من الجوع، وكان كثير من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم، فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، لكن عنفهم سيدنا أبو ذر الله يرضى عنه، ولحق سيدنا عثمان بلحي البعير، لحي البعير الحنك، هذا ما مشوف لحي البعير، أما حنك الخروف مثل المسدس يعني شكله، أما لحي البعير كبير، لحي سيدنا عثمان. ليش جامع المال كله بدك تنفقه؟ هيك كان مذهب سيدنا أبي ذر، نعم الله يرضى عنه. نعم. وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط في الإنفاق، عن الإفراط في الإنفاق، نعم، وإخراج ما حوته يده من المال من خيف عليه الحسرة على ما خرج من يده. يعني الحسرة يعني أن يتحسر أو يبقى حسيرا ما عنده شيء. نعم نعم. فأما من وثق بوعود الله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالآية. نعم. الله أعلم. وقيل إن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه، علمه شيء أمر آخر يعني هكذا. نعم. علمه فيه كيفية الإنفاق وأمره بالاقتصاد. قال جابر وابن مسعود: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا. فقال: ما عندنا اليوم شيء. قال: فتقول لك: أكسني قميصك. فخلع قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت عريانا. وفي رواية جابر: فأذن بلال للصلاة. يعني بالله يعني هيك بس تصور سيدنا النبي، بس تصوروا سيدنا النبي، يعني شو هالخلق، شو هالحياء، يعني وهو بيخوف الدنيا كلما بتطلع باله سيدنا النبي، واللي عم يحاكمه انه كبير ولد، يعني قال له: امي بعتتك، يعني لا بده يخجله ولا بده يخجل امه، وما عنده غيره. شو هالرسول، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله لو الانسان ينحط بقلبه، يعني يحطه بقلبه لسيدنا النبي، يعني قد ما بيحبه، اللهم اجعلها خالصة واجعلها زادنا زادا يا رب، اللهم إنا نحبك ونحب نبيك، وهذا رزق تفضلت به علينا، فاجعله نعمة لنا ولا تبتلينا يا رب ولا تمتحنا. الحمد لله الحمد لله. اي والله، اي من بدنا نحب الله؟ انا بدي احب الله، انا بدي احب الله او حب رسول الله، انا بدي احبه، مين انت يعني؟ لكن عطاء يحبهم ويحبونه، لو لم يحبك لما بتحبه، لذلك ما بيصدق الانسان. الله انا الله بيحبني. ايه الحمد لله، يعني لأني بحبه معناته بحبني، لكن الله لا يمتحننا. يعني الإنسان العادي قال له: يا أخي بتحبني ولا بحبني؟ قال له: اسأل قلبك. قال له: بتحبني؟ قال له: اسأل قلبك. سلوا عن مودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبل الرشا والرشا والرشا ولا تسألوا عنها العيون فإنها قد تظهر شيئا ضد ما أبطن الحشا. بحبك شوف قلبك، قال له سأل قلبك. نعم سبحان الله. فالحمد لله الحمد لله. اللهم يا رب نسألك يا رب ونرجوك أن نحبك. فنحن يعني هذا عطاء، من أين لنا هذا إذا لم تعطينا ومحبة رسولك؟ أي والله. بس هيك أكد نظهر هيك يعني شو بدنا نقول، تخيل أنه أمامك رسول الله وعم تنظر له، والله ترى الخير هيك يصب في قلبك. أي والله اي والله. يعني سبحانه وتعالى، سبحان من اعطاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا يعني شو بدي وكيف اصف رسول الله؟ يعني هذا الرسول الكريم العظيم القريب الكامل، اللهم صل وسلم وبارك عليه، استحيا من هذا واعطاه. شو النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني وأخلاق الأنبياء والمرسلين من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى فبهداه مقتديه. واليهود بيقتلوا هدول، عرفتون بقى أعداء شو؟ واليهود يقتلون هؤلاء. يعني أعلى وأغلى وأرقى وأكمل وأحسن وأفضل طبقة موجودة بين البشر الأنبياء، واللي بعديها أدنى وأخس وأوطى وأحقر وأدى وأوصخ وأومن الذين يقتلونه. نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. في رواية جابر رضي الله عنه، اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا منهم من كل سوء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا في حصنك الحصين. نعم نعم. فأذن بلال للصلاة وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، واشتغلت القلوب فدخل بعضهم فإذا هو عار، فنزلت هذه الآية. نعم صلى الله عليه. نعم. وكل هذا في انفاق الخير، وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام كما تقدم. يعني في الفساد. نعم. الثالثة، نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد فيما يطرأ أولا. الوجد يعني ما عندك، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما عندكم. نعم. فيما يطرأ أولا من سؤال المؤمنين لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء له. نعم. أو لئلا يضيع المنفق عياله. نعم. ونحوه من كلام الحكمة، ما رأيت قط سرفا إلا ومعه حق مضيع. نعم. وهذه من آيات، يعني مثال، يعني سرف إنسان، يعني أعطى إنسان، أعطى يعني سواء كان يستحق أو لا يستحق، حتى لو يستحق وعنده عيال، هذا يعد سرف، هذا ما في يعني إيه. لذلك معه حق مضيع، ضيع حق أهله. نعم. وهذه من آيات فقه الحال. نعم. فلا يبين حكمها. فلا يبين حكمها. فلا يبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس. نعم. الرابعة، قوله تعالى فتقعد ملوما محسورا. قال ابن عرفة يقول لا تسرف ولا تتلف مالك فتبقى محسورا منقطعا عن النفقة والتصرف، كما يكون البعير الحسير. يعني تتعب يعني. وهو الذي ذهبت قوته فلم بعاث به. نعم، ما بيقدر يقوم يعني. ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. حسير يعني كليل مثل ما ذكر، منقطع. نعم. وقال قتادة أي نادما على ما سلف منه. هذا حسير يعني تعب، يعني شيء حسي. أما نادما حسير نادما، هيك عم يقول قتادة. هلا بيحكي الشيخ وقال قتادة أي نادما، يعني متحسر. نعم. فجعله من الحسرة. أيوة. وفيه بعد، لأن الفاعل من الحسرة حسر. حسرون يعني صفة مشبهة، حسر وحسران كل صفة مشبهة. نعم. ولا يقال محسور. محسور. نعم. والملوم الذي يلام على إتلاف ماله. نعم. أو يلومه من لا يعطيه. نعم. قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا. يعني يبسط ويقدر سبحانه وتعالى. شوف ما أحلى لأيه، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يعني سبحانه وتعالى يعطي أو يمنع، وهو الله عن خبرة، شو نقول، عن بصيرة، عن علم يعني سبحانه وتعالى. لذلك نسأل الله أن يعطينا وأن نكون أهلا للعطاء، وأن لا نكون أهلا للمنع. نسأل الله العفو والعافية، لأنه سبحانه وتعالى بحار عطائه لا تنفد. يعني المال الذهب عند الله مثل الرمل تمام، والرمل ما بيزيد ولا حبة رمل عن الذهب. هلا فكر لو سبحانه وتعالى المحيط الهادي والأطلسي والأطلنطي كلهم زيت بلدي، زيت زيتون، شو رأيك؟ يعني لو الله جعله هيك، أو سمنة يعني غنم، يعني كلها سمنة عربي بس سايخة، يعني بدال المي، يعني عند الله شو؟ ولا بتفرق شعره، ما بتفرق شعره، لأنه إذا ما في مي العالم كله ما بيقدر يجيب مي، نقطة مي. إيه؟ وعندها بصير بينباع المي أغلى من الزيت. يعني الله أنا هو تعالى الجاهد، يعني العطاء عنده، العطاء مثل محيطات. يعني ليش عطى هذا؟ يعني شاهد انه ذهب او كذا، ليش اعطى هذا منع هذا؟ هذا الله، هذا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. انه شوف هذا سبحان الله، انه كان، شوف التعليل هذا ليش يعطي، حتى ما تسأل حتى ما تعترض. إنه، هي جملة تعليلية، هي إنه كان بعباده، وبعدين قال بعباده، يعني كل عباده، يعطي من شاء من عباده، عبده مالك رأبته، يعني خبير وبصير. شوف هذا كله لك يا أيها الإنسان، ما قال خبيرا أو قال خبير وبصير. يعني سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. لذلك نسألك يا خبير يا بصير يا رب أن نكون أهلا للعطاء، وأن نكون أهلا للعافية، وأن نكون أهلا للقرب منك. مقرون ذلك بالعافية يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.